الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول رسول أرسله الله عز وجل نوح. انتهى الحديث. وكنت قد بدأت حديثا في شأن الأوائل، وذكرت أن هنالك من سلف الأمة من العلماء من صنف مصنفات في هذا الموضوع، ومن هذه المصنفات كتاب الأوائل لأبي القاسم الطبراني عليه رحمة الله، وأن المصنف عليه رحمة الله جمع النصوص التي تتعلق بالأوائل أيا كان ذلك في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن الأوائل بدأت أتحدث عن أول رسول حسب ما ورد في النص، وهو نوح. بعد أن تكلمنا عن بعض الأوائل، نتكلم عن أول رسول أرسله الله عز وجل، وهو نوح. وبدأنا نتحدث عنه كما تحدث الله عنه في كتابه الكريم، وكما تحدث أيضا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويهمك جدا أنت أن تتعرف على هذا الرسول من خلال النصوص التي وردت في ذلك. وقلت أن الله عز وجل تكلم عن نوح عليه السلام في سورة كاملة سميت باسمه، وبدأت في بيان أحكام هذه السورة. قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. من خلال هذه الآيات، الآية الأولى والثانية، في خطب مسلسلة تحدثت عن الرسالة، عن مفردة الرسالة، إن أرسلنا نوحا، وتحدثت عن أحكام الرسول والرسالة وما يترتب على ذلك. وتكلمنا عن قضية قومه في باب المفردة، وأيضا ناقشنا قضية أن أنذر قومك، وناقشنا عبادة الإنذار كيف تكون على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن مفرد العذاب أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله تكلمنا أيضا في خطبة عن هذه المفردة مسألة العبادة، واتقوه وكانت هذه آخر خطبة وقفنا عندها في شرح مفردة التقوى على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون. نقف اليوم مع هذه المفردة على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واطيعون الطاعة وما يترتب على ذلك من أحكام على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآية تشير على أنه يجب طاعة الرسل من ضمن هؤلاء الرسل نوح وكل الرسل الذين يشهد لهم بالرسالة، يجب على أقوامهم أن يقدموا ولاء الطاعة للرسل، وهذا معنى الشهادة أصلا، بمعنى أن الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله في ذاك العهد وأن نوحا هو رسول الله، مقتضى هذه الشهادة أن يحقق معنى الطاعة، وهكذا في شأن جميع الرسل. التحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم واحد كل الرسل من مقتضى الشهادة لهم بأنهم رسل من قبل الله سبحانه وتعالى، يلزم هذا الذي شهد للرسول بأنه رسول أن يقدم ولاء الطاعة، وإلا كانت شهادة لا قيمة لها. يعني إذا شهد الإنسان للرسول بأنه رسول وجاءه الأمر من الرسول بأن يضع كذا، قال له لا لا لا أنا بشهد لك إنك رسول، طيب يفعل كذا ولا لا لا بس مزاجدنا في الحتة بتاعة الطاعة دي مطلع. إذن هذا يجب كده، قالوا في تفسير الشهادة يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يعني معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الرسل، يعني في مقام الشهادة تصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول فيما أخبر، لأنك أنت قلت الرسول، رسول من وين يعني أرسله الله، إذن ما تقول له الكلام ده فيه مبالغة، ما دمت قد شهدت له بالرسالة يعني ما ممكن يجيك كلام يا رسول وتقول له أنا أشهد بأنك رسول ويقول لك كلام يقول له بالغت يا. لا، إذا تصديق ده معنى الشهادة، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ما دمت شهدت له بأنه رسول، قال الرسول أيوه تمتثل الأمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. تبقى قضية الطاعة في الشريعة الإسلامية للناظر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها تدور بين يعني نوعين، في مقام امتثال الأمر اللي هو في بيان من يطاع أصلا ومن أمر الرسل بطاعتهم، وكذلك من أمر الرسل بعدم طاعتهم. هذا يأتيك بحول قوتي من خلال هذه الخطبة، ونناقش هذا الموضوع على فقه الكتاب والسنة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نحن وكل مؤمن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلاص دي الآية من سورة النساء بالنسبة للمؤمنين، يعني نحن كأمة يعني آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، في أمر من المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالنسبة لفقه الآية، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه طاعة مطلقة، مطلقة، يعني ليس فيها استثناء. إذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، هذه طاعة مطلقة. لما تأتي لأولي الأمر منكم، هذه تستثنى بطاعة هذا الآمر لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا نوع نأتي للكلام عنه وفي موضعه، أن الرسل فيما جاءوا به من توجيهات لأمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من توجيهات لأمة الإسلام، أن يطيعوا أن يقدموا على الطاعة لشخصيات معينة يأتيك بيانها بالضابط الذي اشترطه الأنبياء في توجيهاتهم. وفي ذات الوقت تأتي التوجيهات من الرسول ومن المولى عز وجل أن تتجنب طاعة شخصيات معينة يأتيك بيانها من خلال هذه الخطبة. لكن ينبغي أن تبقى ابتداء أنه لا يعقل أبدا أن يكون هنالك انفصال بين طاعة الله وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطاعة لله عز وجل والطاعة للنبي عليه وسلم هي واحدة. من زعم أنه مطيع لله عز وجل ولكنه هو لم يلتزم بطاعة الرسول، بمعنى أنه أنكر ذلك ورفض ذلك وقال أنا أطيع الله وحده ولكن لا علاقة لي بطاعة الرسول، هذا كاذب، هذا لم يطع الله، هذا لم يطع الله. ومن زعم أنه يحقق طاعة للرسول ولكن لا علاقة له بطاعة الله فهو كاذب. فالطاعة لا تنفك، ولذلك كان قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع فقد أطاع الله. يعني ولذلك جمع الله عز وجل بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية وفي آيات أخرى كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما في طاعة لنبعث. ولذلك ادعى بعض الناس أنهم يطيعون الله، ومسألة في شأن بشر أصلا هم خارجون عن الإسلام. نزلت الآية في شأن اليهود والنصارى، واليهود والنصارى يدعون أنهم من المطيعين لله عز وجل. أي يهودي أي نصراني هو بيزعم زعم وزعم باطل، هذه دعوة أنه من المطيعين لله، وذاك يدعوك إلى الخير. مش النصارى شغالين؟ تعال ومعك آخرون، عيسى يقول وعلى الأرض السلام. خلينا من ده، مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل عيسى، النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به، يقول لك لا محمد ده ما عندنا به شغل، وابتدعوا لطاعة الله أنت أيوه أنت كاذب ساكت. لأن الآية نزلت في الكذب عن زيف، وسواء كان هذا القائل من اليهود أو النصارى أو مما ينتسب إلى دين الإسلام وهو أبعد ما يكون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية 31 من سورة آل عمران أصلا كما ذكر الطبري وذكر غيره نزلت في أناس ادعوا محبة الله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قد تجد بعض الناس يفرقون بين هذا وذاك، وهذا ما تلبى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان في شأن أمته في حديث المقداد بن عبد يكرب في مسند الإمام أحمد بن حنبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان على الناس، بيقصد الزمن ده ذاته، ويعني زماننا هذا، يوشك أن يأتي زمان على الناس يتكئ الرجل على أريكته وهو شبعان. خد بالك، صور النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية تصويرا بليغا، يعني كان ممكن يقول كلام ثاني، لكن قال لك شبعان النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ما أكل شنو أنا ما بعرف، لكن مجموعة من العطالة من الشفتة من أمة محمد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تيجي تقول له قال الله، هي دوب رسالة ايه. طيب نجي في حتة واحدة بس في باب المثال اللي يسعر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعقل لها قص الشوارب. دقنك وين؟ قولك لا في آية، ما هو ما أكل له سمك والله. طيب تلقاه في مطعم ولا كده ولا لا في عزومة كده في مناسبة الناس تنغي يبدو ناقشوا في الدين في آية يقول لك، يقول له لا في حديث نبوي رواه البخاري يعني ابن عمر. يقول لك لا نحن الحديث دي ما عندنا بقى فيه، نحن بتاع الآيات بس. انت مستقبل شنو ده؟ هو ده النوع اللي يتكلم عنه بقى سلم. يقول لك يقول لك بيني وبينكم كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي الرسول قال عشان يلتزم الامر، يقول لك بيني وبينكم كتاب الله. يقول لك لا بتحذر القران. وده قاعدين في البلد دي، شفت في السودان هنا اللي برا انا ما بعرف، لكن في البلد دي في واحد اسمه بقناية اخويني في الثوره حايم في المآتم وتكلم في بعض الصحف، كتب مقالات نشرت له قمت بالرد عليها في حينها، وأساء في مرة إلى الحج علقت على الصحيفة قضية رمي الجمار والمبيد بمنى وبمزدلفة. قال دي وسمية ساكت دي كلها، قال شنو تبيد بمنى قاعد ساكت على الناس، قال قاعد عطالة تبيد بمنى وبعدين ترمي الجمار للشيطان. قال ده ما ده في القرآن ما في. قال يا ناس انتم بتشرعوا ساكت، الكلام ده في جريدة ونشرته الجريدة، نشرت الجريدة وعقبت عليها هنا. وعلى هذا قس يبقى ده النوع الذي يريد أن يفرق بين القرآن وبين السنة وبين طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يلتزم فقط بطاعة الله عز وجل وأنه لا يأخذ دليلا إلا إذا كان من القرآن. فهذا كاذب في شهادته النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب أصلا، لأنه قال ألا إن كل ما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال، وإن كل ما حرم صلى الله عليه وسلم فهو حرام. فالأصل أنه تطيع الله عز وجل، وبعدين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة الطاعة ثمرة الطاعة أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون، طاعة الرسل ثمرة طاعة الرسل الجنة. في حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انتهى الحديث. يعني ثمرة الطاعة الإنسان لما يطيع الرسل، وأنا أتكلم عن أمة مسلمة أرسل الله إليها رسولا سيد الرسل وأفضل الرسل وأمرنا بطاعته في أكثر من آية، وهو أمر أيضا بطاعته حسب ما أمر بذلك. الثمرة كل أمتي يدخلون الجنة. لا تدخل الجنة، هاي المسألة بسيطة بس، لا تخش الجنة أيها، مسألة بسيطة جدا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ولذلك كان الأمر غريبا بالنسبة للصحابة، يعني في دول بيرفض، لأن الذين سمعوا هذا الكلام هم مجموعة من صحابتي. هل هنالك من يرفض أن يدخل الجنة؟ قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلاص، الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، والذي يعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خارج الجنة، معنى ذلك أنه يدخل نارا. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني عدم تحقيق الطاعة للرسول يقود إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا فقه هذا الكلام وهذا ملخص في شأن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تحقيق طاعة المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال تحقيقه لطاعة الله هو مكلف يطيع شخصيات كثيرة جدا أشارت إليها النصوص، ونهى عن طاعة شخصيات يأتيك بيانها. لكن مما تبتلى به الأمم تبقى المسألة صعبة جدا في الآية، أن من طاعة الله ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة أولي الأمر اللي هو أولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في كثير من الحديث. لكن تبقى الآية هي موضع الشاهد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم؟ من هم هؤلاء الناس؟ في شخصيات طبعا يعني أمرنا بطاعتها أولي الأمر، من هم وما هي الضوابط لطاعة هؤلاء على فقه ما جاء به الرسل؟ ده الموضوع الذي يهمنا أن نقف عنده. أولي الأمر هنا كما قال ابن عباس وأمرنا نحن بطاعة أولي الأمر تحقيقا لطاعة الله ولطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بطاعة هؤلاء هم الأمراء والعلماء خلاص. وهي عبادة يتعبد بها المسلم لله عز وجل، خد بالك المسألة ما مسألة بتاعت سياسة ولا مسألة آراء ونظريات وما مسألة بتاعت استعباد لخلق الله عز وجل. طاعة الأمراء، الأمراء الحكام يعني حكام المسلمين بضابط شرعي يأتيك التفصيل، والعلماء علماء الأمة خلاص. الله عز وجل قال وأولي الأمر منكم، لكن المسألة دي هل على إطلاقها؟ في ناس بيجهلوا في هذه المسألة، بالذات هذه المسألة بتلقى فيها جهل مركب من كثير من الناس، ويدخل فيها جهل وتدخل فيها مصالح شخصية وحظوظ نفس. بالنسبة لطاعة الأمراء وطاعة العلماء، أقول لما ترجع لكتب التفسير في صحيح البخاري ونقل ذلك عن التفسير كالطبري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أمر أميرا على سرية اللي هي يعني مجموعة من الناس في الجيش جاءت في سبيل الله عز وجل. طبعا في جماعة يقول انتوا رجالة، في مجموعة من العقالة بتربوا في مساجد السرورية، المسجد ده وغيره البهينة دين مساجد بتاع السرورية بتاعت إخوان مسلمين، والمساجد دي خطر جدا على الأمة والله صحيح، لأنه بيقول للشباب غسيل مخ وبعدين بيديهم معلومات خاطئة ويحرضونهم على منهج على السنة والجماعة. ومن ضمن أثار من الأخبار أن أحدهم واحد من التلاميذ هنا قال مشان هذا له بس الشيخ ده بينكر الجهاد، قال له أنا أنكر الجهاد ولا شغال شنو؟ حتى أنا ما قاعد جايب الميكروفون ده مجهاد أتدور ما مستعمل، أنت الجهاد ده إلا يعني تفرق عليك واحد تلقاه خواجة عيون حمر تفرجع كده وخلاص يعودفها مفهوم الجهاد، اللي تفرجع نفسك في مفجرات وكده في مطعم ولا في لوري ولا كده. الجهاد ده ما عنده أنواع كثيرة جدا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس بن مالك جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وكل واحد عنده ضابط. الجهاد بالمال وبالنفس وباللسان عندها أحكام، جاءنا أنا أفكرك فيهم وفي العلي ألعلمك كلمة جهاد ألعلمك المفردة بالنسبة للشباب اللي بتابعوا السرورية، أنت فاهم كلامي؟ لو تعود على أولئنا بطول الكلام، لكن في جهاد والجهاد على المشركين، مش الحديث قال كده؟ مش الآية قال وحديثهم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. المشركون وينهم؟ أسأل السروري ولك الجهاد وجهاد نجاهد منو؟ سؤال مطروح، الحديث واضح قال جهاد نجاهد منو يا سروري يا تابع لمحمد سرور يا تابع لمنهج جماعة الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا المصري وانت تابع ساخر، انت فاهم؟ نجاهد من؟ ولك المشركين وينهم؟ ولك طبعا في أمريكا، بس ما لقيت كله مشرك إلا في أمريكا؟ فتشت الفتحات دي ما لقيت لك مشرك؟ أنا غايت عندي مشركين إني أعرفهم فأعرف شنو وشغال فيهم بفقه الشريعة، شغال فيهم في الجزئية الثانية، وده منهجنا اللي هو منهج اللسان، عشان نقرضهم ده شغل الحاكم بأنفسكم، ده شغل الحاكم. أوديك أنا هنا حمد النيل، تعال معي خلي شغل، أعمل لك لابتوب وشغل لي حرب الصومال والشيشان. شو الجماعة هنا فوتوا كيف؟ شو الجماعة دين؟ وديل ما شفته؟ ديل هنا بشركوا بالله ديل ما شفتهم؟ البسفوا التراب في حمد النيل وفي الزريمة وفي مضوم بان، بسفوا التراب وبيركعوا للشيخ. تعالوا أريك أنا صور، أنت هناك أسلك ما بتمش، وإذا مشيت بتلف معاهم صينية ذات، أنا مداخل مش ضروري، بتلف معاهم ذاته. السلام عليكم أبشروا. يا أنت ما عندك فهم مش ضروري، تابع لحسن البنا بنا بتاع إخوان مسلم، ما تفهم الكلام عجاز. بقول لك في ناس بيشوفوا بيقولوا في إذاعات، إذاعات بتاع الشرق، إذاعة الطيبة، إذاعة الكوثر وقناة ساهور، في مدايح بتاع الصوفية بتدعو للشرك بكل أنواعه، ناس بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. ده جيت شنو؟ شرك ولا ما شرك؟ أسأل السروري إذا قال لك ما شرك أقوم تجيبه لفر بعدين. شوفوا أطوى أمرين، بس إذا السروري قال لك دعاء غير الله، ناس بناديهم بناديهم في كل قضية وعلى السلسلة بناديهم على السلسلة، إذا قال لك ما شرك جيبوا لي أنا هنا. ولا فرق الكلام بتاعه بالآية من خمسة من سورة الأحقاف، الآية خمسة قريتها؟ العينك ما قرأ. أنا بتكلم عن الجماعة تبعينه، ومن أضل مما يدعو من دون الله، دي بتكشف عن أي عصر، بتخلي أي دول يلعب ساكت. ومن أضل مما يدعو من دون الله، من دون الله كل الجماعة، ورعي صاحب ديما مكاشفي القوم كلهم، من يدعو من دون ده أضل مخلوق الغاز. والله قال كافر، ودي الآية، هذا المصحف لا تغالط أجيب المصحف له. وإذا حشر من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالسراري بين أمرين، بين يقول لك مشركين أو ليس مشركين، إذا قال لك ما مشركين أقوم تجيبوا لي ولا دي الآية، وإذا قال لك مشركين قل لهم حي على الجهاد هل عليهم. يقول لك لا لا طبعا الناس ذل بقرر القرآن، مشينا وجينا الثاني وبيأكلوا الكثرة، وطيب الجماعة هناك ما بيجيبوا علب بتاعة هناك الطحنية، ناس أمريكا ذات ما قاعدين يجيبوا علب طحنية، علب بتاعة مربى وكده، ما الشغلانة واحدة. انت إذا كان بيستولين فيها بيأكل الكثرة وكده، وبأكل الجيمات ديل برضو بأكله، وأنا كمان عصيدة أمكلة بتاع الصليب الأحمر، شوف من لك كيس حاجات يسيبها بتاعها مربى مستورد والله يضحك، وساردين بتعرفوا وتونة، وبعد ذلك بديك بطالية، وده باقي لك كده تاخد مسيخة وبيشيل منك 10,000 ريال. زي تقول لي قال انت مستمر. شوف انا ذاك نرجع الموضوع، انا وقفت هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، وقفت مع هذا. امر ذاك الرجل على السرية وامرهم بطاعته، قال لهم تسمعوا كلام الزول ده بامري من انا. يتكلم عن الآية ما مرق لسه مش يعني في الجهاد، الجهاد دي لكن مش على منهج حسن البنا، مش هوس تكتل أي دول يخش في راسك وشباب يفرقعوا، إنه ضوابط يتكلم عن هذا الموضوع. فأمرهم بطاعته، وزي ما قلنا أن أن أن الشهادة الثانية أن تطيع النبي، مش كده؟ قال لهم تطيعوا الأمير ذا. فالنبي سلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، في رواية ثانية من أطاع أميري فقد أطاعني. أمره بطاعته، فلما نزلوا في أرض في محل كده أمرهم بهجمة، قال أوجه وجه لهم سؤال، وجه لهم سؤالا، قال ألم يأمركم أن بعث سلم بطاعتي؟ وإن شاء الله قال لكم تطيعوا الرسول، والرسول قال لكم تطيعوا أنا، أسمعوا كلامي. أيوه إني أمركم بأن تجمعوا حطبا، لموا حطب كويس، قال لهم بنجيب الحطب، لهم لموا الحطب جابوا، أجعلوا فيه نارا ولعوا الحطب ده، وإذا لكم تسمعوا كلامي ولع النار ولعت النار، أنت فاهم كلامي؟ بعد ذلك قال لهم إني أمركم أن تدخلوا هذه النار، يلا خشوا. رسول جبريل قال لكم تسمعوا كلامي؟ ما سمعتوا الكلام؟ تسمعوا كلامي؟ خشوا جهنم دي، خشوا النار دي. في جماعة دارين يخشوا من الصحابة، جماعة دارين تعالوا يا أخي ماشيين وين؟ نحن ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هروبا من النار. نحن عليهم شهدنا للرسول ده بالرسالة بالذات عشان نمرق من النار. إذن لا تدخلونا في النار هنا من هدع، ونحن ذات لما قلنا نشهد أن محمد رسول الله يعني كنا تابعين ودارين دنيا ما خايفين من النار دي ذاتا. أوي الكلام ده ما ركب عدم ديك اقتنعوا وقال يا والله كلامكم صحيح في محله، ولا بد انك توزن، وفيه دليل على انك توزن، توزن كلام الحاكم. انا بتكلم مع الناس السياسيين بتاع اللغز وبيلعبوا على الأمة الإسلامية، بعدين رجع الأمر إنما سلم قلناك والله لقد أمرنا أن نجمع حطبا وأن نشعل في نارا ثم أبا بدخولها، وبعدين توقف بعضه وبعدها فنبع سلم قال أما إنهم لو دخلوها لن يخرجوا منها أبدا. قيل إنه يعني كان بتأكلهم، ما مرات بتجيك نار ممكن تمر لو سخنت معاك بتتلف كده ولا شنو بتولع كده، مرات تقوم دفيت منها كنت عارف تمر بعيد تنب وين بتحرق لك وشك، ومرة بتاكلك كت ما بتخليه. فقال لهم أما إنهم لو دخلوها، النادي قال لهم لو دخلوها ما كان بيمرغوا منها حسب معلوماتنا بالوحي، إنما الطاعة في المعروف. انتهى. أي شخصية أمر النص بطاعتها سواء كان الحاكم مبنية على المعروف، والأمر ده ظل فيه هو الحاكم بعض الحكام في الدنيا، سيبك من الديمقراطيين ديك أصلا خليها منهم، تعيننا ذاتهم في العالم الإسلامي وليس في السودان بحل الدل ما شغالي مطالع بس داير صدر تحت توقيعي، ومن خالف أمرنا فعليه العقوبة، وإذا خالفت توجيهات الصح غلط ما هو ده نوع من الافتراء أصلا ذاته، فالحكام بيسلط على الأمة وليه الحكام يتكلم عنه نبع سلم. انت فاهم كلامي؟ قال بيسلط في آخر الزمان شفت بتاعة مجرمين، والله فاتح حديث حذيفة، ولكن نتكلم نحن عن الحكام ومنهجنا أن لا نخرج عليهم. في بعض من الناس يفهموا كلامنا خطأ، ولكن تتخاف من الحكام ده ما سكر ما زاده ما شفت السكر ولا ما له ما سكر التغسابي لأنك تبت السكر بس يهو ده كله، والدين ما زاده السكر زاده صح، الدين ما زاده في كم طريق برهانية وتجارية ونخشبدية ما نكتب ظهرات، لذلك واحد احتج على المنبر لما زادوا الدين، الدين لما زادوا وجاء مجموعة من الشفتة ده مش مستعد تمشي إذا كانت عندك هوس بتاع مظاهرات، لما زادت الطرق مش حقه تمشي تكون تقول يا أخي زادوا الدين ولا ولا لغير زادوا الدين، بس زادوا السكر ده تعمل لكم مظاهرات، وقال لكم مظاهرات ده من هدي السنه الجماعة بس منهج بتاع إخوان مسلمين أسسوا حسن البنا سيقوموا هم منهج منحرف، أنت فاهم كلامي؟ وإذا دور غلطة تجيبوا لك البحرين، فيبقى المنهج الطاعة كان مرات بيتسلطوا وكان بقت في دنيا سائل، في دنيا سائل مشكلة ما هو مشكلة لما سلم قال لك في دنيا إذا تسلط عليك أسمع كلامه، لكن في دين، في دين عمل حسابه الحاكم، في الدنيا دي مهما الحاكم نظر لك أسمع كلامه. ما هو حذيفة بن الجوان قال لما سلم قال إنه يستعمل عليكم وراء قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قال لك الجماعة دي الأشكال بتاع بني آدم، هذا وصفهم، وصفهم كما وصفهم اللي بعتلم أشكال بتاع بني آدم في قلوب شياطين لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال قلت فماذا تأمرني إن أدركت هؤلاء؟ هذا زمانهم. قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، خلاص كسر ليك بيتك، زاد السكر قول لي والله كريم بناكل بالتمر، زاد الرغيف وقول لك نص رغيف ما نعملش معه، لا تمرق، والرسول قال لك ما تمرق، ما في انت قال لك رسول اسمع كلامه ما تمرق، مش حطام دنيا اشكو السائد عوض الله في دعيش، ما تمرق في سكر ولا في شاي ولا في انزيم ولا ما تمرق عليك، لا تمرق عمو والله يركب البسطول يا جماعه بتاع عنده بتاع احتياطي، احتياطي مركز ديل بياكلوا بيشربوا بس للجماعه اللي بيقولوا السكر زادوا كده وده ديل قاعدين بس بياكلوا بيشربوا للشغلانه، انت فاهم كلامي؟ فياخي ما تخرج على الحاكم، ده منهج بتاع السنه وجماعه، لكن المنهج ده عند الاخوان المسلمين هو خلاف السنه. بيخرجوا مظاهرات والشماشة بكسر عربات الناس وكثير من الفوضى. فإذا قال لك أنت بعد كده ودائما الحاكم ما بيسلط عليك في دين، شفت الحكام دائما قليلا بيسلط عليك في دين، والله في التاريخ كده يعني الحاكم دائما في الدين يقول لك نحن نؤمن بالديمقراطية، والديمقراطية طبق لك في الدين بس، لكن في الدنيا أكثر ما الديمقراطية لك، يزيد السكر تنظم معه بالبعض، يزيد البنزين تنظم معهم أو أكثر قول ديمقراطية، لكن في الدين الحاكم غن لا تقول أنه ما فهم لا تنزل انتخابات هاي تسجل لك حزب وكيف حزب حزب اسمه كم حزب اسمه الله ما فهم تميت النصاب ودفعت الرسوم حزب الله ما ديمقراطية، والله إذا ما بدالك الحاكم في الحتة دي يبقى في الحتة دي انت ما دام ربنا صرفك منهم ما رجلك في سكر وشاي مالك مالك مالك انت قال لك الاسلام ما تسمع كلامه، حتى لو دعاك الحاكم التزم منهج منهج بتاع بتاع بتاع يعني فرقة منحرفة ما تخرج عليهم، لكن ما تتابعوا ما تتابعوا في المنهج بتاعه، مش ما كان في زمان الإمام أحمد بن حنبل أن الحاكم تبنى مذهب المعتزلة التي تقول بخلق القرآن في زمان الإمام أحمد بن حنبل وتبنته الدولة، ولكن للأسف في ذلك العهد الإمام كان ظالم وأمر الأمة أن تلتزم هذا المذهب، وكان علماء الأمة منهم أحمد بن حنبل، طبعا خلق القرآن دي قضية عقدية ما صحيح، القرآن ليس بمخلوق، فأفتى الإمام أحمد بأن القرآن ليس بمخلوق وخالف ما أفتى به الحاكم، لمن جابوا جلده قال أسمع أنت أحمد بن حنبل تقول مخلوق ها؟ تقول مخلوق سياسة الدولة، أنا الحاكم القرآن مخلوق ولا مخلوق ولا مخلوق بيجلسك أجلس جلس جلس شديد مخلوق يا زول ولا ما مخلوق أما يقول مخلوق كله وده ما بيمثل خروج على الحاكم فهمت؟ لأنه ده يعني في مقام الدين في ناس الحتة دي بيقول لك يا أخي أنت ما تبع الحكومة، الحكومة بتهيد التصوف ويعني زي ما قال حسن البنا إنها حركة رياضية وحركة أنت ما تخليك قالوا صوفية كويسة وواحد يقول لك وراك واحد بتاع طريقة يصرح والله سياسة ذات معانا في الطريقة واحد تلقى بتاع صوفي بتاع نوبة زمان النمير طبعا واحد مع تلفاتي قريب الله ويتبجح أخذه الله أخذ عزيز مقتلل غير النمير يأخذ منه الطريقة إذا ده ديننا صح بس عشان أخذها منك النمير الطريقة يعني بقى صح عشان أخذ الرئيس أنت مستقبل وشنو ما صح صح ده دين كمان ده دين ذو العب إذا الحاكم أخذ منهج محكم منهج منحرم انت ما تخرج عليه كمان برضو ما تخرج عليه وما تقول الحاكم خرج بمنهج يدين بمنهج منحرف لكن انت تقول الحق اصلا تفتي بالحق وتلتزم بالحق في المنهج ولا يسمى ذلك خروجا كما يتوهم بعضهم. اما الذين يريدون من باب المباركة طبعا ديل ما فقه المسألة يقول لك يا اخي لا انا مع الحكومة البديمون الحكومة كذا الحكومة انت في نهاية مطاف المثل يتعلق بالدين موضوع ثاني انت فاهم كلامي؟ نواصل اقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفروه من كل ذنب انه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى مدينة. قلنا ان منهج هل السنة والجماعة هؤلاء الناس لا يخرج عليهم وإن ظلموا وإن ضربوا ظهرك وإن أخذوا مالك، وأنا بعد سلم قال مدام صلوا ما تخرج عليهم في حديث عوف بن مالك بعد سلم قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا نقاتلهم يا صلاة؟ قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم لا ما أقاموا الصلاة فيكم لا ما أقاموا الصلاة فيكم. الحاكم مدام خلاك تصلي هو بصلي ما لا تمانك معه شو يتصرف بالسياسات حسب ما هو مسؤول بعدين ظلمك بعدين في حساب يوم القيامة لكن ما تخرج عليه مدام خلاك صليت وهو بصلي ما تمشي تعمل لك تكتلات وكده وشغل تحت نقلب الناس زي الهوس بتاع الاخوان المسلمين انت فاهم كلامي؟ هذا منهج قال الله عليه وسلم لدرء مفاسد كثير مع ذكره لهم بأنهم يعني شرار. والضابط يعني دائما عشان تلقى الميزان، الميزان دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، طبعا ده بضابط الحب في الشريعة الإسلامية، وإلا فإن كثيرين يحبون من لا ينبغي أن يحب لأنه أتاه على حسب هواه. أما الحب هنا الحب الذي يبنى على فقه الحب، وأنك تحب الحاكم لأنه وافق الشريعة فتحبه في الله، ده هو الخيار، الذين تحبونهم ويحبونكم، يعني هو يحبك لأنه ماشي عديل، يحبك في الله لأنك أنت برضو ماشي عديل وماشي عليه، وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني تدعوهم اللهم بارك فيهم وثبت هؤلاء على الحكم وكده. هم يقول لك يا سلام الله الله يعني بارك في هذا الشعب العظيم. قال الأخيار ده ما ميزانه، قال الله سلام وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون، ديل الشرار ويكون في مشترك، يعني شرار الأئمة مبني على، لسان كده قال كما تولوا كما تكونوا ولا عليكم، فالناس تلقاهم يعني على هذا المستوى الشرار، شعب شرير الله بصلد عليه وحاكم شرير، وهو عاكس تمشي تكون تقول يخذل والله يخذل ذلك كرهون الحيازات، وانت ذاتك ما كرهت الحيازات، انت ذاتك ما مجرم ولا ما مجرم، ولو لا انتظروا الحاكم يحملوا العبء بتاعه، عبء هو يحمل الحاكم، تبرج فهمت تبرج، ونساء كاسيات عليها تعتاد بالشارع ونشالين وبتاعين بنجو وصعود وسجاير وفنانين وعفالة وبلال ومريخ وكواريك، حرمة شديدة. واحد يقول لك يا الحكومة المفروض تدق الباب النسوان ديش، واحد تلقى جاي اللي تبحث الحكومة المفروض تهدي النسوان ديش، انت ما تهديبها، دي بنت الحاكم، ما في سؤال مطروح لك، انت دي بنت الحاكم ولا بنت ملوك ولا دي بنت يعني. طيب يا اخي الثاني انت كده ما تهديبها انت قبل يهديبها ده، والقلب يا ابو شريعه المفروض يهديبه ده، انت ادبته انت ما ادب يا اخي، حل مشكله المساله مشتركه، ده مجرم وده مجرم اقبلني، قال تلعنونهم ويلعنونهم فهمت، وتبغضونهم فيبقى انت اذا مشيت عديل بيجي حاكم بيقرر، عشان كده المساله في النهايه الجزاء من جنس العمل. على كل حال بتبقى النصوص في مقام الشخصيات التي ينبغي ان تطاع، منها ان تطيع المراه لزوجها مقيده بالمعروف، يعني لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد اللي امرت المراه ان تسجد لزوجها مبنيه بالطاعه بالمعروف، ان يامرها بالمعروف وهي تطيع بذلك، وعلى هذا قسم، وان جاهداك في طاعه الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الى اخر، الوالد يطاع من باب البر تطيع الوالدين، لكن الطاعه واجبه بحيث انه ما يامرك بشرك، انما الطاعه في المعروف. ابوك اذا قال لك يود اوعى اشوفك مع الجماعه ديل معانا هنا في المحل ده، اوعى تجي للجماعه ديل المضلين ديل، راح معايا النوبه عشان هنا دينه ظريف النومه ابويا عليه، اقول له هذول مش شوف شغلتك بلا نومه، اي ما لك بدمان، اوعى تقول والله اطيع ابويا، طبعا طاعه الوالدين واجبه، الطاعة بالمعروف خليه يمشي نوبته، والله اعرف معلش انت ما وصاحبه في الدنيا ما تنقربوا لي ولا تديك الامكان، لكن يقول له امشي براك انا ما امشي معك، يقول لك امشي بديك علقه، اديني علقه وخذ العلقه، ما بيقول له دي جهنم، امشي جهنم، امشي ابقى طيب في نوبه، امشي ابقى معك انت تبرك لك عاطل، انت مهور رداك ورطي معك انا، ابي خش انت جهنم بتاعتك انا برا منك، ما عندي معك شغل، ما تمشي معه سايق، إذا طرت من البيت تعال الجامعة ده هنا، الجامعة ده فيه ناس، والله صحيح، في جماعة مطاريد كتار فرضوها بأهلهم، مش في الجامعة ده في جوامعنا نحن شغالين فيها، والله صحيح عندهم عمارات فرضوها بالجماعة، هو دورك ما أخذ منك، مع السلامة، لمن كان أبوي كتري هنا، لمن في النهاية يجب أبوي كتري براوي، فرضك أوعى تعلينا هنا في المحل ده، ما أوعى تمشي معه نوبه ولا دروك ولا تمشي معه بسيد ولا هوس، فاهم كلامي؟ الآية واضحة، ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، ده منهج ما في لعب، مسألة مربوطة بالجنة ونار ما في العلم، المسألة دي ما تجامل فيها، أو تمشي تبقى كالأوائل. وإذا قيلوا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أسقينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومسألة الذين كفروا كمسألة الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. على كل حال الطاعة مقيدة. بعدين في شخصيات قال لك أدين يا ختام، قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب منين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الشاهد قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم. الكفار مرة الله قال لنا بعث الله محمد حسابك من النعوين دل ما تتبع كلامه. والخطاب عام ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم. والكفار عندهم مناهج يدعون فيها مدينوا عليهم. يعني مثلا تجيك القصيدة بتاعت القصيدة في الـ في الـ في ذات الكوثر، القصيدة بتاعت البرع دي الطريقة ما تخليها والطريقة أمسك فيها بينهما مزيقة لما انت خليك ترقص برات دابا بدعوك لأنك انت تمسك في الطريقة خليها ما طبعك تنزل تقول لك الطريقة ما تخليها للطريقة بتاعته هو، والطريقة أمسك فيها الطريقة بتاع شنو احنا على الطريقة نبع تلم. أما طريقتك انت دي الله قال ما يسمع ما يسمعوا كلامك ويطلق الكافرين والمنافقين ودع عداهم ما تسمع كلامه. اوعك تأخذ لك طريقة هي طريق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قد تفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اوعك تتمقلب تموت ينقلوك من الدنيا دي ما أخذ لك طريقة والله صحيح. لانه بعدين لو اتخذت من الدنيا دي وما اخذ لك طريقة ولا متابع لك جماعة ليست على الحق برئاسة الدكتور والبروف والزعيم بتندم ولا تحين مندم يوم تقلب وجوههم في النار والله صحيح. ما جاءت في مقام طاعة الاحزاب يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ويا ليتنا ما بدنا نفهم عليك والله صحيح. ناس استبدلوا طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة شخصيات مضلة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الناس ابن عباس يقول طاووس من تلاميذه ابن عباس في تفسير ابن كثير السادة والكبراء هم الأمراء والمشايخ والأشراف والعلماء أئمة السوء. أطعنا سادتنا وكبرانا، في ناس استبدلوا طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة هؤلاء الذين نهى الله عن طاعتهم. إذا كانوا على مستوى على قول طاووس بن عباس الحكام حكام الجو، والناس اللي بيقول لك يا أخي والله يا أخي أنا بس أنا النفذ أنا عبد المأمور، لا لا أنت ما تنفذ الخطأ خطأ في نهاية المصاب. ما تطيع الحاكم في معصية الله كما قصرت في المسألة. وكذلك العلماء علماء السوء كما تسلط على الأمة الإسلامية كثير من أمثال هؤلاء الناس يجيبون في التلفزيون وفي الراديو مرات في الأحياء ويقيم المحاضرة بروفيسور فلان فلاني وده طبعا تلقيها صوفي يا أخو مسلم ولا عصامان يجي ينظر الأخبث للأمة كلها دينا والله صحيح. والناس يطيعوا يقول لك يا أخي ابن أخي اسمع كلامه ده زعيم كبير بعد بتندم بعدين بتندم ولا تعين منه. أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، لكن جاءوا على حسب هوا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. والحديث عن مفردة الطاعة يعني طويل والمنبر لا يتسع، لكن يبقى قوله تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. توقف إلى هنا ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاك الله في الأجال وصلى الله على محمد وعلى